بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل دروسنا في قواعد علم الاعتقاد، وكنا قد ابتدانا في ابواب التوحيد العملي، وعرفنا حقيقه التوحيد، وتكلمنا عن موقف المتكلمين من التوحيد ومخالفتهم في او مخالفتهم في تعريفه والرد عليهم في 3 نقاط. ثم تكلمنا عن شمولية التوحيد ودخوله في أعمال القلوب وفي سائر حياة المسلم وفي أثر تحقيق التوحيد على سلوك المسلم. وقلنا إن يعني تكلمنا عن سبب الشرك، ولماذا يعمد الناس إلى طلب الحوائج من غير الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك لأنهم صرفوا الافتقار الضروري الذي يكون عند الإنسان لقضاء حوائجه يعني تفريج كرباته، حينما صرفوه وعدلوا به عن أن يطلبوه من الله سبحانه وتعالى إلى غيره، يعني كان هذا هو السبب. فتجدهم يفتقرون لمن لا يملك نفعا ولا ضرا، بل لمن لا شبهة أصلا في امتلاكه نفعا ولا ضرا، كبقرة أو فأل أو نحو ذلك. سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن أبواب الشرك وأنواعه. وحقيقة هذا أمر مهم، معرفة أنواع الشرك هذا أمر مهم جدا، لأن بعض الأبواب حقيقة يعني وجه الأهمية من متعدد أهمية هذه المعرفة من وجوه، منها أن بعض أبواب الشرك قد يكون شائعا ولا يعلم به عدد غير قليل من المسلمين فيحتاج إلى بيان. ومن الأوجه كذلك أن بعض الأبواب فيها تفصيل، بعض أبواب الشرك فيها تفصيل، فتكون بعض الصور من الشرك وبعضها ليست من الشرك، وقد يلتبس هذا على بعض الناس، فقد يظن أن كل ما جاء في هذا الباب فهو شرك، ويكون الأمر فيه تفصيل. هناك بعض الأبواب تحتاج إلى تفصيل وتدوين. سنبتدئ بعون الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بشرك الدعاء. النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بالحث على دعاء الله سبحانه وتعالى، وعلى الطلب منه، وعلى أن هذا العمل الذي هو الدعاء والافتقار والاستعانة وسؤال الله سبحانه وتعالى، على أن ذلك من أفضل الأعمال الصالحة. بل قد جاء في القرآن تسمية هذا العمل بالعبادة، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية هذا العمل بالعبادة، وذلك كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظوا قال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن هذه إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذه الكلمة في هذا السياق وفي هذه الجملة مهم معرفة معناها، لأنها تربط الجزء الأول بالجزء الأخير من الآية. مثلا لنتأمل ما قاله الإمام المعلم رحمه الله تعالى، وهو حقيقة من الأئمة الكبار، وله كتاب جميل جدا اسمه العبادة، كتاب طبع حديثا. هذا الكتاب جميل جدا في تقرير التوحيد والشرك، ويعني في ذكر أبواب الشرك وفي ذكر معاني التوحيد، حقيقة كتاب علمي نفيس جدا. على كل حال يذكر في إن هذه، يقول: فكلمة إن في مثل هذا تفيد التعليل على ما صرح به أهل الأصول وغيرهم، وذلك يقتضي أن الدعاء عبادة، كأنه قال: ادعوني فإن الدعاء عبادة، ومن استكبر عن عبادتي سيدخل جهنم. على كل حال، صح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف، الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف. طيب لا تستعجل برضه، اصبروا قليلا. طيب، إذن هذه النقطة الأولى وهي مهمة جدا، النقطة الأولى مهمة جدا وهي معرفة أن الدعاء من العبادة، أنه من أعظم العبادات ومن خير الأعمال، وأن الحث قد جاء عليه. هذا نحتاجه لنعلم وجه الشرك في الدعاء. المسألة الثانية، قد جاء في القرآن وصف لبعض أنواع شرك المشركين أنها كانت في الدعاء، أنها كانت في الدعاء، وهذا قد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أكثر من آية، منها قول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا إلى نصوص أخرى متعددة في ذكر وصف شرك المشركين، أن جزءا منه، وأن بل يعني شيئا عظيما منه، كان بسبب الدعاء، أنهم يتخذون آلهة غير الله سبحانه وتعالى يطلبون منها النفع والضر، ويطلبون منها الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم هذا الأمر، ينكر عليهم هذا العمل، وقد جاء الذكر الصريح في القرآن بتسمية هذا العمل شركا، تسمية هذا العمل شركا. إذن هذان أو هاتان نقطتان مهمتان في ذكر الدعاء، أولا أنه عبادة، ثانيا في ذكر أن الله سبحانه وتعالى وصف شرك المشركين بأنهم كانوا يدعون غير الله سبحانه وتعالى. تأتي مسألة الاستغاثة، مسألة الاستغاثة، الاستغاثة هي حقيقة نوع من أنواع الدعاء، أو تلحق بالدعاء، ولكنها في وقت الكربة تكون من المكروه. ومن المعلوم أن كثيرا من المنتسبين للإسلام، أو لنقل يعني بعض المنتسبين للإسلام، إذا واجهتهم الشدائد والكربات فإنهم يعني أول ما تلهج ألسنتهم بطلب العون منه هو فلان أو فلان من الناس، ولا يتذكرون الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة أمر خطير جدا، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وصف المشركين في القرآن بأنهم إذا ركبوا الفلك جاء وقت الخطر دعوا الله مخلصين له الدين، لكن في وقت الرخاء يشركون بالله سبحانه وتعالى. فمن المصيبة أن يكون الإنسان في وقت الشدة وفي وقت الكرب يطلب غير الله سبحانه وتعالى، ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، ويلتمس تفريج الكربة من الحسين أو من البدوي أو من فلان أو من فلان. إذا لم يكن هذا هو الشرك، فأين الشرك؟ وهذا حقيقة، هذه حقيقة مسألة خطيرة ومسألة عظيمة ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها. ولذلك الآن نجد في الرافضة أنهم في وقت الشدائد يلجؤون إلى الحسين، يلجؤون إلى الحسين، يطلبون منه. المرأة إذا تعسرت ولادتها طلبت من الحسين، الحسين هو ماذا يفعل المرأة إذا تعسرت ولادتها؟ طب وأين رب الحسين؟ من الذي خلق الحسين؟ طيب قبل الحسين التي كانت تتعسر ولادتها إيش كانت تقول؟ كانت تدعو من؟ كل من سوى الله سبحانه وتعالى فإنه فان، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، كذلك بعض الناس يعتقد أن مثلا الخضر عليه السلام يعتقد أنه حي وأنه يستطيع فعل كل شيء، فتجد مثلا من يركب في الفلك ويتعرض لأمواج يقول يا خضر، ومن يحرم من الولد يقول يا خضر، ومن يقع في كربة يقول يا خضر. طب ماذا بقي لله؟ لماذا جاء في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إذن فهذه مسائل مهمة ينبغي التنبه لها. بقيت نقطة يعني تستحق التنبيه، وهي التوسل بجاه الصالحين. التوسل بجاه الصالحين، كيف التوسل بجاه الصالحين؟ يعني إنسان يريد حاجة فيقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، مثلا بجاه النبي أو بجاه الحسين أو بجاه أي أحد من عباد الله الصالحين، أسألك بجاه فلان أن تحقق لي هذا الشيء. الآن هذا سأل الله سبحانه وتعالى ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يتوسل بجاه النبي؟ ها؟ الذي يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبي، هل سأل الله أم سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يسأل النبي، هو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسأل الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك. طيب، هو الآن يسأل الله سبحانه وتعالى بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال إذن ليس من قبيل الشرك، هذا السؤال ليس من قبيل الشرك، لكن هل هو مشروع؟ هل هو جائز؟ هل ينفع الإنسان؟ أم هو من قبيل الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى؟ هو هنا المسألة. أما أنه من الشرك، ليس من الشرك، ولكن هذا التوسل بجاه الصالحين، هو حقيقة إذا تأملنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تأملنا في أفعال الصحابة، نجد أنه غير مشروع. الدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري، حين كان عمر يريد الاستسقاء كان يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. الآن السؤال، هل جاه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير بعد وفاته؟ ها؟ هل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تغيرت بعد وفاته؟ ما تغيرت طبعا. طيب لماذا كان يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؟ كان يقول ذلك معنى كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني نتوسل إليك بدعاء نبينا، يعني كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فيقولون يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، كما مر معنا في حديث أنس. طيب توفي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى هذا الموضوع، ما يستطيعون يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره فيقول ادعو الله لنا، انقطع هذا الموضوع. وإنا توسل إليك بعم نبينا الذي هو العباس وهو حاضر معهم، فيقول له ادعو الله لنا، فيدعو الله لهم فيسقون. إذن التوسل الجائز المشروع هو التوسل بمن يكون حيا حاضرا. تقول ادعو الله لي، إذا كان إنسان ترجو فيه الصلاح هذا جائز، أن تقول ادعو الله لي، هذا طبعا هل هو الأفضل أم غير أفضل هذا أمر آخر، لكن التوسل بجاهي بمنزلته هو هذا لا يفيدك. كون المرء له منزلة عند الله سبحانه وتعالى هذا لا يفيدك أنت، لا يفيدك أنت، الذي يفيدك هو عملك، أو الذي يفيدك حين يدعو الله سبحانه وتعالى لك. أما إذا لم يدعو لك ولم تعمل شيئا وإنما تقول بمكانة فلان فهذا لا يفيدك شيئا. طيب الوقت فقط أدركنا، ولكن بقي كان بيود بالتعليق على حديث الأعمى الذي يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، لكن الوقت يضيق علينا الآن حقيقة، لعلنا نرجعه إلى غد. خير كتاب في هذا من حيث الاستيعاب والتفصيل هو كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى، التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. حقيقة الأسئلة مهمة، الأسئلة التي أراها مهمة، لكن الآن يعني أنا عندي درس آخر فما أستطيع الإجابة. السلام عليكم.